إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية كلاما يتعلق بأهمية العمل الصالح، وكنت قد دخلت في هذا الكلام وركزت عليه لما سبق ذكره في الجمعتين قبل الجمعة الماضية، حين أكدت على أنه لا يجوز لأي إنسان أن يعتر بحسب أو نسب أو جاه أو وطن. ورددت بذلك على ما يترصد به الكثير من الناس من أن مصر محفوظة وأنها كنانة الله في أرضه وأن أهلها منصورون إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه من الكثير من الناس. ثم كانت المفاجأة بأن البعض يتشرف بالانتساب إلى الفراعنة فيقول مصر الفرعونية صاحبة حضارة كذا وكذا، وطبعا كل ذلك لا يساوي عند الله عز وجل شيئا، كل ذلك من الباطل الذي لا يجوز لمسلم أبدا كائنا من كان أن يتفوه بذلك فضلا عن أن يعتمد عليه. لا يرتفع العبد عند الله عز وجل إلا بالعمل الصالح، لا يرتفع بأنه مكي أو مدني أو بأنه من أهل الشام أو بأنه من أهل مصر، لا يرتفع عند الله عز وجل بذلك، إنما يرتفع قدره عند الله بالعمل الصالح. ثم أحببت أن أتمم الأمر في الجمعة الماضية، عقبت بالجمعة الماضية على ما تكلمت عليه في الجمعتين قبلها. ركزت في الجمعة الماضية على أن العمل الصالح لا بد منه، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نعتمد عليه ولا أن نحمل عليه، فلن تدخل الجنة مهما أتيت من الأعمال الصالحة بمجرد العمل، بل لا بد من فضل الله ورحمته. لو أنك عمرت عمر نوح عليه السلام ورزقت من العمل الصالح عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلن تدخل الجنة بمجرد ذلك، بل لا بد لك من فضل الله عز وجل ورحمته. وذكرت حديثا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. فهو أفضل من عمل عملا صالحا لله عز وجل، ومع ذلك فإنه لم يحمل على ذلك، بل يركز ويعلم أصحابه على أنه لا بد من رحمة الله عز وجل وفضله مع وجود العمل الصالح. وأجبت عن تعارض من الممكن أن ينشأ، بل قد نشأ فعلا مع بعض آيات القرآن، مثل قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وبمثل قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبقوله تعالى: الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الآية الأولى ورد فيها حديث في غاية من الصراحة، رواه الإمام مسلم من حديث الأغر أبي مسلم المدني يرويه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وقد كان اشترك في عتقه، فالرجل من خيار التابعين رحمه الله ورضي عنه، يقول سمعت أبا سعيد وأبا هريرة يقولان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وطبعا هذا يتعلق بالجنة، والسياق يدل على ذلك، وإن لم يأتي التصريح بذكر الجنة في لفظ الحديث، ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا النعيم الذي يعيشون فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية معقبا على أنهم ما أصابوا هذا النعيم إلا بالعمل بما كنتم تعملون. فنشأ تعارض كيف نوفق بين الآيات وبين هذا الحديث أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، فعرفنا أن الإجابة بأن المنفي في الحديث هو باء الثمنية، يعني بما كنتم تعملون، أي لا تعتقدوا أن ثمن الجنة هو العمل، ليس هذا هو ثمن الجنة. وما أثبته الله عز وجل في الآيات فالباء فيها باء السببية، يعني الله عز وجل جعل لأهل الأعمال الصالحة نصيبا في الجنة بأي شيء؟ بالعمل الصالح، فالعمل الصالح سبب جعله الله تعالى مؤهلا لمن أتى بهذه الأعمال الصالحة حتى يدخل الجنة، فالعمل الصالح يؤهل العبد، لكن ليس بمفرده، ليس ثمن الجنة أن نعمل الأعمال الصالحة، فالجنة لا ثمن لها إلا أن ترزق بفضل الله عز وجل ورحمته. وبينت أنه مهما أتيت من عمل صالح فمن يسره لك؟ من علمك إياه؟ من أعانك على أن تقوم به؟ من قبله منك؟ من أعطاك الجزاء يوم القيامة؟ فما لك؟ ليس لك من الأمر شيء. إذن إن حملت على العمل الصالح رجعت ولا بد إلى فضل الله عز وجل ورحمته، فبفضله ورحمته علمت هذا العمل، وبفضله ورحمته باشرت هذا العمل وأعطاك الله عز وجل القدرة على القيام به، وبفضل الله ورحمته قبل منك العمل، وبفضل الله ورحمته جئت يوم القيامة وقد وجدت ثواب هذا العمل ادخره الله عز وجل لك يوم لقائه. وقلت المسألة اعتقادية بالدرجة الأولى، لأن المعتزلة ومن كان على شاكلة من أهل البدع والضلال يوجبون على الله عز وجل ثواب الأعمال، يعني لا يقول أحدهم أنا أدخل الجنة برحمة الله وفضل الله، إنما يقول صمت وصليت وزكيت وفعلت وفعلت، إنما دخلت الجنة بما قمت به من أعمال صالحة، وهذه قلة أدب، هذه قلة أدب مع الله عز وجل. لن يدخل أحد الجنة بعمله مجردا، وإنما يدخل الجنة بعد إتيانه بالعمل الصالح بفضل الله وبرحمته، ينبغي أن نعتقد ذلك اعتقادا جازما. وأقوي لك ذلك الأمر حين ذكرت لك في الجمعة الماضية لو أن الله عز وجل عذب جميع خلقه لما روشع في ذلك، ولما استطاع إنسان أن يقيم حجة على الله عز وجل، يقول لم تعذب، لا يجد حجة أبدا، الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن عذبه الذي عذبه هو من خلقه، ومن أدخله الجنة الذي أدخله الجنة هو الذي خلقه، فالجنة خلقه والنار خلقه وأهل الجنة خلقه وأهل النار خلقه، فالكل خلق الله عز وجل. لا ينبغي لإنسان أن يقول لما وكيف ولماذا وما كان ينبغي، هذا لا يقوله ولا يأتي به إلا الكفار والمشركون ومن أساء الأدب مع الله عز وجل. أما الذين أحسنوا الأدب مع الله عز وجل، الذين عرفوا قدرهم ومن هم، فإنهم يقولون والله لو أعطانا الله عز وجل من العمر آلاف السنين ورزقنا في هذا العمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والله مع ذلك نلقى الله عز وجل بخوف ووجل، نخاف أن يرد الله عز وجل علينا أعمالنا وألا يتقبل منا. هكذا الأمر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، من هذا الصنف الذي يجتهد في العمل الصالح ولا يحمل عليه، وإنما يحمل على فضل الله ورحمته. أذكر لك رواية تؤكد ذلك، يرويها الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، والسياق لابن ماجه نظرا يعني لألفاظه فألفاظه في غاية من الأهمية. الحديث يرويه من طريق ابن الديلمي واسمه عبد الله ابن فيروز، وهو من ثقات التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني قال: وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت أن يفسد علي ديني وأمري، فأتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فخشيت على ديني وأمري، فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به. فقال أبي: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لكم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار، ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. قال: فأتيت عبد الله فسألته فذكر لي مثل ما قال أبي، وقال: ولا عليك أن تأتي حذيفة، فأتيت حذيفة فسألته فقال لي مثل ما قال، وقال: ائت زيد بن ثابت فاسأله، فأتيت زيد بن ثابت فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، بمثل السياق الأول أو بنحو لأنه خالف في كلمة يسيرة: ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه، ذهبا لم تذكر في لفظ أبي بن كعب، وبقية السياق كسياق أبي. نلاحظ في الرواية أنه ما رفع الحديث إلا زيد بن ثابت، إلا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فلو لم يصرح بالسماع لكان الحديث مرفوعا حكما، لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد والرأي، وأمر يتعلق بغيب، فلا بد فيه من إخبار صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا الراوي قد ينشط فيرفع الحديث، وأحيانا لا ينشط، وأحيانا يكتفي بأنه رفعه مرارا، فقدرا يسمع منه الرواية حين لم يرفعها راو فيذكر الرواية كما سمع. فكل هذا وارد، والحمد لله استفدناه وتعلمناه من الروايات ومن طريقة الرواة في سياق الأحاديث. الثلاثة ذكروا رواية وصفهم عليها زيد بن ثابت، ولنا أن نقول بأن الأربعة رووا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. السياق: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. من اعتقد قدرا ولو يسيرا جدا من الظلم، من اعتقده في الله عز وجل يكفر بالله عز وجل، ولو عمل بعمل جميع أهل الأرض لكنه لقي الله عز وجل وفي نفسه اعتقاد أنه من الممكن، من الممكن أن يقع الظلم من الله عز وجل، هذا كفر. لكن المسلم الصادق الذي يحب ربه عز وجل، الذي يعلم قدر ربه، ينزه الله عز وجل عن أي قدر من الظلم ويقول الظلم ليس لله عز وجل. وأنتم تعلمون رواية أبي ذر المطولة التي رواها مسلم في صحيحه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، فما كان لمن حرم الظلم على نفسه أن يقع فيه أو أن يأتي بشيء منه ولو كان يسيرا. إذن هذا أمر، واعتقادك بأنك لن تظلم شيئا هذا أمر آخر لا بد وأن تلقى الله عز وجل به. فمن هذا الذي يستحق بعمله دون رحمة الله، دون رحمة الله عز وجل الجنة؟ من هذا؟ من هذا الذي يستحق الجنة بمجرد عمله دون فضل الله عز وجل ورحمته؟ لا، لا أحد، حتى الأنبياء والرسل. وأذكر لك رواية يرويها الحاكم في المستدرك من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، ورواها الأجر في الشريعة وأوقفها على سلمان بسند صحيح، وهذا هو الراجح فعلا أنها موقوفة على سلمان، ورواية الحاكم فيها ضعف، لكن أيضا هي ليست مما يقال بالاجتهاد والرأي. يعني حتى وإن لم ترد الرواية حتى وإن وردت الرواية ضعيفة في الرفع، إلا أن الرواية الموقوفة تقويها وتجبر الضعف الذي ورد في الرواية المرفوعة. فما كان لسلمان أن ينطق بذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لفظ الرواية قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، وكذا، والموسى هو الموس، لكن نحن في اللغة الدارجة نقول موس، والصواب لغة موسى. يعني أقول هذا حتى يعني لا يقرأها بعضكم في بعض الألفاظ أو الروايات فيحذف الياء ويظنها خطأ مطبعيا، لا، هذا هو الصواب، موسى. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. ومن هم؟ من هم؟ منهم الراكع أبدا، ومنهم الساجد أبدا، ومنهم المسبح أبدا، يعبدون الله عز وجل لا يفترون عن عبادته طرفة عين، يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، ومع ذلك استحقروا ما أتوا به من عبادة حين عاينوا الميزان وحين عاينوا الصراط. من يجيز على هذا؟ حده مثل الموسى، لك أن تتخيل هذا، من يمر عليه؟ يأتي قائل فيقول: العمل، ما شاء الله، هذا إذا قبل، هذا إذا قبل، ولن يقبل إلا برحمة الله عز وجل. الميزان لم يزن عملك إلا بفضل الله عز وجل ورحمته. بل أؤكد لك ذلك برواية أقل ما يقال فيها أنها صحيحة على شرط الإمام مسلم. يرواها ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. انظر إلى الاعتقاد. هذا ما يليق بك ألا تحمل على عمل، وهذا ما يليق بالله عز وجل أنه تفضلا يقبل منك ذلك العمل ثم يرتب لك عليه ثوابا يليق بك، لا يليق بك، إنما يرتب لك ثوابا على ما قمت أنت به من عمل، على ما فيه من تقصير وتفريط، يرتب لك ثوابا يليق به على ذلك العمل الذي قمت به قياما يليق به بك. إذن فلا ينبغي أن نحمل على عمل، بل لو أننا استعرضنا ما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أدعية لوجدنا ذلك في غاية من الوضوح. في رواية عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه والسياق لمسلم، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. خير الخلق وأكرم الخلق على الإطلاق يقول ذلك: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وخطأ جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، يعني هو لا يبرئ نفسه من شيء من ذلك، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وبالمناسبة هناك رواية تشبهها حدث أن نبين الفارق بينهما حتى لا نخلط، حتى لا نخلط، حتى نحصل الأجور كما يعني جاءت أحاديثها. في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم في صحيحه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دعاء الاستفتاح الذي أوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ثم ذكر دعاءه في ركوعه ودعاءه في سجوده، ثم قال: وكان يقول آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، بزيادة وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الرواية الأولى ليس فيها هذه النهاية: وأنت على كل شيء قدير. أما هذه: لا إله إلا أنت، الأولى ليس فيها وأسرفت، هذه فيها وأسرفت، حتى نفرق بين الأمرين، حتى لا تأتي بهذا الدعاء يعني لا تأتي به في هذا الموضع فتخلط، لأننا نتبع ونفعل ما فعل، يعني لا نجاوز قوله ولا فعله ما دمنا نستطيع أن نفعل ذلك. الحديث يشتمل على الاعتراف بما يليق بالنفس من تقصير وتفريط، والاعتراف بما يليق بالله عز وجل من خير وفضل ورحمة ونعمة، وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تفعله. ثم انظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم حين يسأله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرويه عن أبي بكر، والبعض يجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا إشكال في هذه الجزئية، المهم أن الرواية في غاية من الصحة. قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني يأتيه بألفاظ جامعة وفي غاية من الاختصار، وقد سأله أن يذكر له دعاء إذا ينتقي له أجمع وأفضل وأحسن ما يكون من الفاظ. علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي لفظ عند مسلم ظلمت نفسي ظلما كبيرا والصواب كثيرا، هذه الرواية هي الصحيحة، وإن كانت هذه قد جاء في رواية مسلم، إلا أنها بشك من بعض الرواة وهو محمد بن رمح، فقد رواها ابن ماجه عن شيخه محمد بن رمح بلفظ كثيرا، فوافق فيها رواية الجماعة. إذا الصواب في الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأقول هذا لأنني سمعت بعض أهل العلم يقول يعني يجوز أن تقول هذا أحيانا وهذا أحيانا. لا يا أخي، هذا ليس من باب التنوع، هذا شك. يعني أن تقول مرة ظلمت نفسي ظلما كبيرا ومرة ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا، انتهى الأمر وعرفنا من أين جاء الشك ومن أين جاء الخلل. الصواب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من يقول ذلك؟ الصديق الأكبر، صديق هذه الأمة. فما الذي ينبغي علينا أن نقوله نحن؟ إن كان صديق الأمة يعلم مثل هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا سئلت عائشة كما جاء في الصحيحين من حديثها، سئلت عما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به الله، فقالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أفيجوز بعد ذلك أن نقول نحن من آل البيت؟ أيجوز بعد ذلك أن نقول نحن مصريون؟ أيجوز أن نقول نحن أصحاب كذا وكذا وكذا؟ أيجوز أن نحمل على جاه أو حسب أو نسب أو على عمل؟ لا والله، هذا لا ينبغي أن يكون. إنما نعمل ونجتهد لأن العمل سبب لدخول الجنة، ثم لا نوقن ولا نركن ولا نطمئن مع وجود العمل إلا لرحمة الله عز وجل. لا نوقن ولا نركن ولا نطمئن مع وجود العمل إلا لفضل الله عز وجل ورحمته. فنجتهد ونعمل موافقين الكتاب والسنة، ثم مع ذلك نقول اللهم أنت الذي علمت وأنت الذي أعنت وبفضلك لن يقبل منا إلا أنت، فأتم نعمتك وارزقنا بواسع فضلك ورحمتك وأدخلنا الجنة مع الداخلين. كذا الأمر، هذا ليس بثابت، ليس دعاء، وإنما أنا أقوله هكذا فردا، يعني لسان حالك ينبغي أن يكون على هذا إلى أن تلقى ربك عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الكافر الفاجر والمنافق والذي لا يعلم حقيقة ربه عز وجل ولا يعرف قدر الله عز وجل، هو الذي يكذب على الله أو يعمل العمل فيعتمد عليه. أما المسلم الصادق فلا، يرى نفسه دائما وأبدا مقصرا في حق الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تعلمون مما أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه، من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركان تنطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل. يعني انظر إلى الفضيحة، من فضحه؟ جوارحه، وقد كان في مأمن من هذا الأمر حتى إنه يتبجح في خطابه مع ربه عز وجل، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. ما شاء الله، كأنه لا يعلم أن الله عز وجل قيض له ملائكة يكتبون أقواله وأفعاله، ظل نفسه في مأمن فأتي من مأمنه. قال كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، تقول اليد فعل كذا وكذا، وتقول القدم فعل كذا وكذا، ويقول اللسان، وتقول العين، وهكذا كل الجوارح تنطق بما كان يعمل وبما كان يقول، فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. هذا العبد سيء الأدب، هذا لا يحظى برحمة الله عز وجل وفضله. أما المسلم لا يفعل هذا، المسلم دائم التقصير، دائم الاتهام لنفسه بالتقصير والتفريط. هذا هو المسلم، حتى وإن عمل العمل وشعر بشيء من السكينة والطمأنينة عقب العمل لا يحمل عليه، إنما يقول هذا أيضا من تمام رحمة الله، ثم يسأل الله أن يتقبل منه ويبكي على خطيئته ويندم على ما قدم وعلى ما فرط في حق الله عز وجل، دائما وأبدا يستحضر رحمة ربه جل وعلا. فطمع بغير عمل جهل وحماقة، اعتماد على العمل وركون إليه سوء أدب وسفاقة. والعمل الذي يحدوه الحب والخوف والرجاء لابد أن يفوز صاحبه، لابد أن يفوز صاحبه، فمن فعل ذلك فاز برحمة الله عز وجل. ولذلك في رواية مطولة عند البخاري في رواية أبي هريرة المتعلقة بعدم دخول الإنسان الجنة بعمله ذكر عدة ألفاظ نحن في أمس الحاجة إليها، هي وقودنا في سيرنا إلى الله عز وجل. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله، انظر لن ينجي يعني لا دخول ولا نجاة، لن ينجي أحد منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واخدوا وروحوا وشيئا من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. إذن ما هو الوقود؟ سددوا وأبشروا، سددوا وقاربوا، واخدوا وروحوا وشيئا من الدلجة والقصد القصد تبلغ. فالذي يريد أن يبلغ وأن يحصل رحمة الله عز وجل وفضله، فهذا يقال له ذلك الكلام. أن تسدد وأن تقارب، وأبشروا أيضا وردت في بعض روايات هذا الحديث، يعني أنت تستبشر لكن بسداد ومقاربة، وهذا يحتم عليك أن تكون سنيا رغم أنفك. لابد أن تكون سنيا، ولا أعني بذلك أن تكون ذا لحية فقط، بل أن تكون متبعا للسنة في كل أقوالك وفي كل أفعالك، وأن تكون كارها مبغضا للبدعة ولأهل البدع والضلال. لابد حتى تنجو، وأن تحرص على المتابعة، وألا تقلد واحدا من خلق الله كائنا من كان في أي أمر، إلا بعد أن تقف على الدليل، إلا بعد أن تقف على الدليل. فقد أحببنا أقواما لولا رحمة الله عز وجل لوقعنا في الضلال كما وقعوا، ولضللنا كما ضلوا، ولابتدعنا كما ابتدعوا. فيا أخي، فرق بين الحب وبين التبعية المطلقة. نحن نحب نعم، لكننا لسنا نعاجا، نسحى ونقاد، إنما نحب بسبب الكتاب والسنة. فمن كان متمسكا بهذا السبب بقينا على محبته، وأما من فرق وفرط وخالف وضيع فكما أحببناه نبغضه في الله، لأننا ما أحببناه لمصلحة دنيوية، إنما أحببناه للدين، ولأجل الدين نبغضه في الله عز وجل. وضابط ذلك أن نفرق بين المحبة وبين الاتباع. الاتباع يحتم عليك أن تكون وقافا عند الأدلة الشرعية، هذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن نفرط فيه. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، يعني يشير إلى شيء من صلاة الليل ومن العمل الصالح بالنهار، وشيئا من الدلجة كذلك. والقصد تبلغ، لا تحملوا أنفسكم فوق الطاقة فيحيض بكم ذلك العمل إلى الوقوع في مخالفة الكتاب والسنة، لأن القضية ليست متروكة لك أن تعبد الله بما شئت وبالقدر الذي شئت، وإنما أن تكون وقافا أيضا في هذا التعبد. يعني لا يأتي آت فيصوم كل يوم إلى أن يلقى الله، نقول له ابتدعت ما أنزل الله، اتبعت بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. يقول كيف؟ أنا أصوم كل يوم، الصوم عمل صالح، الله تعالى يحب الصوم. نقول نعم، لكن ليس بهذه الطريقة، هذه بدعة ضلالة توبقك في نار جهنم إلا أن يرحمك الله تعالى، وهو الصائم كل يوم. لماذا؟ لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحض الأمة عليه، لكنه لم يفعله، وما رضي عن أحد من الصحابة فعل ذلك. إذن لا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع، ولن تكون مقتصدا إلا إذا ألزمت نفسك بالكتاب والسنة. قصرت في ذلك الأمر لا بد وأن تحيد، إما إلى إفراط أو تفريط، إما إلى غلو أو دنو، لا بد من ذلك. الوسطية تحتم عليك الاتباع. فأرجو أن نستحضر هذا الكلام جيدا في كل عمل وفي كل قول حتى نلقى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم السداد في الأقوال وفي الأعمال، وأن يرزقني وإياكم التوفيق، وأن يرزقني وإياكم القبول لما نأتي به من أعمال وأقوال، وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متبعين صادقين غير مبتدعين أو مبدلين أو محرفين أو مغيرين. ويسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام من كل شر ومن كل مكروه وسوء، ويسأل الله تعالى أن يهدي كل عباده المسلمين، وأن يرزقهم عرضا صحيحا صادقا، وأن يرزقهم اتباع الكتاب والسنة، والتجرد من الأهواء ومن الأطماع، ومن الحرص على الأغراض الشخصية، وأن يرد الظالمين إلى دينهم ردا جميلا. فإن كان لحكمة ما أبى إلا أن يتمادى الظالمون في ظلمهم فأسأل الله عز وجل أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يعجل بهذا الهلاك وأن يخرجنا من بينهم سالمين غانمين. اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هو عزة